فلننظر. كان المسلمون على قانون السلف من أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، حتى نبغت المعتزلة والجهمية فقالوا في صفات الله سبحانه ما قال، وقيل بخلق القرآن، ولكن مقالة تحت ستر ما دامت دولة الرشيد. وكان الرشيد رحمه الله عندما بلغه أن بشرى ابن غياث يقول القرآن مخلوق، قال لله علي إن أظفرني به لأقتلن. فكان بشر متواريا أيام الرشيد، فلما مات ظهر بشر ودعا إلى الضلال. قال الذهبي: ثم إن المأمون نظر في الكلام، أي في علم الكلام، في علوم الأوائل التي ترجمت لما استدلبت كتبها في عهده، فنظر فيها وأولع به، وباحث المعتزلة، وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى في دعاء الناس، أي في دعوتهم إلى القول بخلق القرآن، إلى أن قوي عزمه على ذلك في السنة التي مات فيها. ومسألة خلق القرآن ليست محصورة في القول بخلق القرآن، وإنما هذه علامة على ما وراء ذلك من المعتقد من نفي صفات الله جل وعلا. بل غالت الجهمية فنفت عن الله أسماءه جل وعلا، فلم يثبتوا لله رب العالمين لا اسما ولا صفة. فكانت الساحة التي دارت فيها المعركة ما يتعلق بخلق القرآن، وأما خلفية ذلك فما وراء القول بخلق القرآن من المعتقد، معتقد الجهمية والمعتزلة من نفي صفات الرب الجليل جل وعلا والقول بالقدر. قال صالح بن أحمد رحمهما الله تعالى: حمل أبي، يعني الإمام أحمد، ومحمد بن نوح مقيدين، فسرنا معهما إلى الأنبار، وكان المأمون قد كتب إلى عامله ببغداد أنه إذا جاءك كتابي هذا فأرسل إلي ذلك الجاهل أحمد بن حنبل. فامتثل الرجل وأرسل أحمد ومحمد بن نوح. قال صالح: فسرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سير فسمعت أبي يقول: سرنا إلى الرحبة، وهي بين الرقة وبغداد، ورحلنا منها وذلك في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا. فقال للجمال: على رسلك. ثم قال: هذا يقول لأحمد: ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة. ثم قال: أستودعك الله، ومضى. قال: فسألت عنه فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر، وفي رواية حنبل يعمل الصوف في البادية، يقال له جابر بن عامر يذكر بخير. يقول أحمد رحمه الله: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. قال: فقوي قلبي. لأجل ماذا؟ لقد أجاب علي بن المديني تقية، وهو الجبل الراسخ الذي قال فيه البخاري: احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. ولكنه أجاب تقية، وكذا أجاب يحيى بن معين، وهو من هو؟ كأنما خلقه الله لهذا الشأن، جهبذ من جهابذة النقاد، ومن الرواة الأثبات، جبل علم، ولكنه أجاب بخلق القرآن تقية. وآلى أحمد على نفسه ألا يكلم أحدا أجاب في المحنة قط، أخذا بالرخصة، لأنه لم يعتدها رخصة. فإن عليا لما دخل عليه وهو مريض حول وجهه إلى الحائط ولم يلتفت إليه ولم يرد عليه سلاما حتى خرج. وكان أحمد يعتذر بأنه مضطر كما وقع لعمار، فلما خرج ولم يكلمه قال: يعتذرون بما وقع لعمار؟ وإنما عرض على عمار ما عرض من الموت الأحمر فأجاب. وهؤلاء قيل لهم قولوا فقالوا، فلم يكلمه حتى مات. لأجل ماذا؟ لأجل حفظ العقيدة وتثبيت دعائم الملة. الأمر أكبر بكثير جدا مما يذهب إليه الذهن الفطير الكليل الحسير الذي لا ينظر في أعماق الأمور، إنما يتوقف عند السطوح وظواهر الأشياء، ولا يلتفت إلى مآلات الأجيال القادمة. فإن أبا زرعة لما حبس أحمد رحمه الله تعالى ودخل عليه فقال: على ما تقتل نفسك؟ أجاب فلان وفلان، فأجب تقية. ثم إذا من قشعت الغمة وزالت المحنة قرر عقيدة السلف من الصحابة ومن تبعهم إلى عهدك، وهي ما جاء به رسول الله. فقال له: اخرج فانظر ثم أتني. فخرج فنظر فعاد، قال: ما وجدت؟ قال: وجدت ألوفا مؤلفة، في رواية وجدت 100,000 من طلاب العلم معهم المحابر والأقلام والأوراق، كلهم يقول: ماذا قال أحمد؟ قال: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. تبديل الملة، تغيير دعائم الشريعة. ولو نظرت إلى الأمر مسطحا وما في أن يقول قائل: القرآن مخلوق، تقية، ثم ينتهي الأمر، هذا تبديل للعقيدة، تغيير للشريعة تماما كما يقول قائل. وماذا في أن نقول: الديمقراطية من الإسلام، مشها مشها ثم بعد قف عنده؟ هذا موطن النزاع. أن الدين يغير وأن المعالم تبدل وأن الشكايات ترفع إلى من هم في سدة الحكم ومواطن التنفيذ. أغيثونا أدركونا، فلان من الخطباء أو من المعلمين يقول إن أهل الكتاب كفار، تبديل المواطن العقدية، هذه هي القضية. وأما تلك الطنطنات الفارغة التي يدور بها القوم في منتدياتهم وفي قنواتهم وفي أحوالهم، هذه لا تعني في شيء. وما على المرء باس لو شتمه جميع الناس وصينت الديانة. فأما الشتم وأما السب وأما اللمز وأما الهمز وأما الغمز فهذا تحت مواطئ قدمي مع صيانة الشريعة. وأنا امرؤ مبتلى بالسفهاء منذ نشأت، ولا يضرني أبدا بفضل الله ورحمته أن يزداد عدد السفهاء واحدا أو اثنين، أي شيء في هذا؟ قتل 99 نفسا، فلما سأل العابد هل لي من توبة قال لا، قتل كمل به 100، أي شيء؟ ثبت محمد بن نوح رحمه الله مع أحمد ثباتا عظيما. يقول أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست كمثلي، إنك رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفنته. قال أحمد: ومكث أحمد في السجن نحو من 30 شهرا، ثم دعي بين يدي المعتصم. قال صالح بن أحمد: فجعل أحمد بن أبي دؤاد ينظر إلى أبيك المغضب. قال أبي: وكان هذا يتكلم فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين، هو يعني الإمام أحمد، هو والله ضال مبتدع، رأس البدعة في زمانه، يقسم بالله لا يتلبث أن أحمد بن حنبل هو رأس السنة في زمانه ضال مبتدع، فيقول: كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول للمعتصم: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. ويقبل ابن أبي دؤاد على أحمد يكلمه، فلا يلتفت أحمد إليه، حتى يقول المعتصم: يا أحمد، ألا تكلم أبا عبد الله؟ يقصد ابن أبي دؤاد. فيقول أحمد: لست أعرفه من أهل العلم فأكلم. من هذا؟ لست أعرفه من أهل العلم حتى أكلمه، هذا معثر مخبط يضل أهل السنة ويحرف المؤمنين عن الصراط المستقيم، كيف أكلم مثل هذا؟ يقول ابن أبي دؤاد للمعتصم: يا أمير المؤمنين، إن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فيقول المعتصم: والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطأن عقبه، يعني لأتزوجن من بيته. ثم قال: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون، ما تقول؟ قال: فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر المعتصم بضرب الإمام، فقدم فضرب 19 صوتا. قال أحمد: فلما ضربت 19 صوتا قام إلي، يعني المعتصم، وقال: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. قال: فجعل عجيف السياف ينخسني بقائمة سيفه، وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، الخليفة على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، اقتله. وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم. وأما هذا الإمام المضروب وقد بلغ من السن ما بلغ، ووقع عليه من مس حر عذاب السياط ما وقع، فهذا لا يلتفت إليه، أنت في الشمس قائم يا أمير المؤمنين. فقال المعتصم لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع، قطع الله يدك. ثم قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ لما لا تقول كما قالوا؟ لما لا تدخل الموت؟ لما لا تسير في القطيع؟ لما تنتهي ناحية مشرفا على قمم الذرة السامقات؟ وجعل المعتصم يقول: ويحك، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج، أطلق عنك بيدي. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أقول به. فيرجع وقال للجلادين: تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول: شد، قطع الله يدك. يقولها المعتصم للجلاد. وقال أحمد: فذهب عقلي من شدة الألم. فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر: إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية وحصير منسوج يجلس عليه، ودسناك بالأقدام. قال أحمد: فما شعرت بذلك. حدث عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال: لما حمل أحمد ليضرب جاءوا إلى بشر بن الحارث فقالوا: قد حمل أحمد بن حنبل وحملت السياط، وقد وجب عليك أن تتكلم. فقال: أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس دا عندي، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. قال صالح بن أحمد: صار أبي إلى المنزل ووجه إليه من السحر من يبصر الضرب والجراحات يعالجه منه، فنظر إليه فقال لنا: والله لقد رأيت من ضرب ألف صوت ما رأيت ضربا أشد من هذا. لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه، ثم أدخل ميلا وهو ما يسبر به عمق الجرح في بعض تلك الجراحات، وقال: لم ينقب. فجعل يأتيه ويعالجه، وكان قد أصاب وجهه غير ضربة. ثم مكث يعالجه إلى ما شاء الله، ثم قال: إن ها هنا شيئا أريد أن أقطعه. فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم لحم الإمام بها ويقطعه بالسكين، وهو يا أحمد صابر يحمد الله. فبرأ ولم يزل يتوجع من مواضع فيه، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله. هذه أطراف من المحنة كما رواه الذهبي وغيره، فيها ظلال الرهبة والخوف، وكأنها كون كامل وعالم شامل، فيه الليل والنهار يتقابلان ولا يتعاقبان، فيها الليل بظلمته ورهبته وستره على الخيانة والغدر، فذلك مثل أعداء أحمد. وفيها الصبح بإشراقه ووداعته ورقة حاشيته وجمال إطلالته، وذلك مثل الإمام أحمد. لقد ثبت أحمد حتى استحق الإمامة فأصبحت علما عليه، فإذا ذكر لقبه الإمام انصرف اللفظ إليه. وما كان أحمد إماما بإذلاله لعلمه أمام الجبروت والسطوة، وإنما بإعزاز علمه وإعزاز المحل الذي أحله الله فيه. فرحمة الله تعالى وبركاته على الإمام أحمد. قال الذهبي: قال ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. فلو هذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبارهم. قال الذهبي: أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، وبس أي حسب، وهي كلمة فارسية دخلت اللغة العربية، بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا زمن الذهبي. والله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليل ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن آدم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى الخطاب وابن المديني، لكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ صانوا العلم الذي آتاهم الله إياه، فصانهم الله رب العالمين به. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دانا هم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. موطن النزاع ما هو؟ ما هو موضوع الخصومة؟ تبديل الشريعة، تغيير دعائم الملة، تحريف العقيدة، إدخال الشركيات والخزعبلات والخرافات والبدع والأهواء فيما جاء به سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موطن النزاع، وهذا ما يقاتل دونه، دون أي شيء كان يقاتل أحمد مكشوف الصدر والظهر، وما له إلا ما جعل الله من جنة تقيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، فثبته الله وحفظه. فكان ماذا؟ كان أن انحسرت أمواج المحنة وذهب الزبد جفاء، وبقي في الأرض ما ينفع الناس، دعا المامون الناس إلى القول بخلق القرآن، وعذب الأئمة الأعلام في عهد المعتصم، وقتل بعضهم في عهد الواثق دون أي شيء يقاتلون أحمد بن حنبل، أحمد بن نصر الخزاعي، أبو نعيم البويطي، في أضراب لهم من الأئمة الأعلام، دون أي شيء يقاتلون. دون هذه العبارة القرآن مخلوق، لو قالوها سلموا ظاهرة وأجري عليهم الإنعام سابغا، وعليت مراتبهم وذكروا في المحامل والمجامع وعلى رؤوس الأشهاد، لكنهم قاتلوا دونها القرآن كلام الله غير مخلوق، صفته وصفاته كذاته، دونها قاتلوا، عذبوا وديسوا بالأقدام، وحددت إقامتهم ومنعت رواتبهم مما كان يجرى عليهم من بيت المال، ومنعوا من الخطابة والتحديث والتعليم حتى من تعليم القرآن في المكاتب. وعلى المبتدعة رؤوس المنابر، والمنابر في ذلك الزمان كقنوات الضلال في هذا الزمان، فكان ماذا؟ جاء المتوكل رفع الله به المحنة وعاد الأمر إلى أصله. ما هو موطن النزاع؟ تغيير دين الله. ما هو موطن الخلاف؟ وتبديل الشريعة. وليس هذا الذي تسمعه، ولا بتلك الوسائل الصبيانية والألاعيب الشيطانية التي يأتي بها أقوام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قاتل بشرف وأنت على الرأس حتى تفيء. وأما الانحدار الأخلاقي، وأما الثورة الخلقية، تمحقك محقا. ما مر من ذكر المحنة التي عرضت للأمة فقال فيها وعنها الأئمة لقد أعز الله تبارك وتعالى ونصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. هذه المحنة بنيت على خرافات، على تجاوزات عقلية وخروج عن مقتضى النظر الصحيح. وتأمل في هذه القصة. أدخل الشيخ أبو عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق الأزدي على الخليفة الواثق وهو مقيد بالسلاسل، وكان الواثق شديدا جدا على أهل السنة. قتل أحمد بن نصر بيده، وكان يرسل إلى قائد الجيوش عند مبادلة الأسرى مع الروم آمرا إياه أن يختبر أسرى المسلمين الذين يبادلون بأسرى الروم، أن يختبرهم وأن يسألهم هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق. وأمر أن من قال القرآن مخلوق بادل به، ومن قال القرآن كلام الله فأرجعه إلى الروم. حتى إنه لما سأل أحمد بن نصر قبل أن يقتله وهو على النطع بين يديه عن رؤية الرب تبارك وتعالى في الجنة ويوم القيامة، وسأله عن أمور من أمور الاعتقاد عند أهل السنة تلقوها عن أصحاب الرسول، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة، فلما أجابه قتله وقال هذا يعبد ربا غير الذي نعبده. موطن النزاع ما هو؟ وفي تبديل الشريعة وتغيير العائم الملة وإدخال الشركيات والكفريات والمستوردات من شرائع الغرب الفاجر الكافر والشرق الفاجر الملحد على شريعة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. أدخل الشيخ على الواثق وهو مقيد بالسلاسل، وكان شيخا شاميا، أمر قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد باعتقاله لأنه كان يقول بقول الإمام أحمد بن حنبل في إثبات صفة الكلام لله تعالى. فسلم لما أدخل على الواثق غير هائب ودعا للواثق فأوجز. قال له الواثق: يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ الأزدي: يا أمير المؤمنين، هذا لا يقوى على المناظرة. فغضب الواثق لإهانته قاضي القضاة، وقال: أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق أو يقل أو يضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال: هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. ثم التفت الشيخ إلى أحمد بن أبي دؤاد وقال له: خبرني يا ابن أبي دؤاد، أمقالتك تلك؟ يقصد الشيخ بدعته في القول بخلق القرآن. أبدعتك تلك واجبة في أصول الدين، فلا يكون الدين كاملا إلا بما قل؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. قال الشيخ: أبو عبد الرحمن، هل ستر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله به المسلمين في أمر دينهم؟ قال ابن أبي دؤاد: لا. قال الشيخ: فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. قال الشيخ أبو عبد الرحمن للخليفة الواثق: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قال: يا ابن أبي دؤاد، أخبرني عن الله تعالى حين أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقلت أنت: الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك في خلق القرآن. فهل كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أو أنت الصادق في نقصانه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. قال الشيخ أبو عبد الرحمن لأمير المؤمنين الواثق: يا أمير المؤمنين، ثنتان. ثم قال: يا أحمد، مقالتك هذه علمها رسول الله أم جهلها؟ قال: علمها. قال الشيخ أبو عبد الرحمن: أفدع الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد. قال: يا أمير المؤمنين، ثلاث. ثم قال: خبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها، هل وسع أن أمسك عنها أم لا؟ قال أحمد: علمها وسكت عنه. قال الشيخ أبو عبد الرحمن: أفوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علمها وأمسك عنها كما زعم، ولم يطالب بها أمته؟ قال: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الخليفة فقال: يا أمير المؤمنين، إن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عنه، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وأمر بحل قيوده، فجاذب الشيخ الحداد على القيود يود لو يحتفظ بها. فقال الواثق: ولما؟ قال: نويت أن تجعل قيودي بين جلدي وكفني لأخاصم بها هذا الظالم يوم القيامة. وبكى الشيخ أبو عبد الرحمن، وبكى الواثق، وبكى الحاضرون. قال الواثق: اجعلني في حل. قال: والله لقد جعلتك في حل وسعه من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله. قال الواثق: تقيم معنا. قال الشيخ أبو عبد الرحمن: ردك إياي إلى الموضع الذي أخذني منه هذا الظالم أجدى عليك وأنفع لك. ثم قام وخرج. وتدري لما؟ لأنه خلف البنات خلفه يضرعن إلى الله تبارك وتعالى داعيات على من ظلم أباهن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.